الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أحيانا أصلي في بعض المساجد، وخصوصا إذا كنت في سفر ويؤمنا غير عربي ممن لا يحسن قراءة الفاتحة، فما حكم الصلاة خلفه؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن من لا يحسن قراءة الفاتحة فإنه أمي، ولا تصح الصلاة خلفه إلا بمثله. فإذا كان هذا الأعجمي لا يحسن مخارج الفاتحة، أو يدغم فيها ما لا يدغم، أو يبدل فيها حرفاً، أو يغير كلمة عن صورة نطقها الصحيح العربي الصحيح، فإن الصلاة خلفه لا تجوز، بل تصلي خلف غيره، أو تصلي لوحدك منفرداً إن لم تجد إلا هذا الإمام، لأنه في هذه الحالة يعتبر أمياً لا يحسن قراءة الفاتحة، ولا سيما إذا كانت أخطاؤه في الفاتحة تخرج الكلمة عن مدلولها الصحيح ومعناها العربي. فلا يجوز أن تأتم بمثل هذا الإمام، وإن كنت قد صليت خلفه جاهلاً فانتبه مرة أخرى، بارك الله فيك، ألا تصلي خلف من لا يحسن قراءة الفاتحة، أعجمياً كان أو عربياً. وأما إذا كنت عالماً بحرمة الصلاة خلف الأمي وصليت خلفه، ثم تبين لك في أثناء الصلاة أنه أمي لا يحسن قراءة الفاتحة، فإنك تنفرد عنه وتكمل صلاتك منفرداً، والله أعلم.